عدد الناطق بلسان اللجنة المركزية لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري في حديث يوم 25 من الشهر الحالي تحت عنوان سنبيد الجزاة الذين يحاولون تخريب أرضنا ونظامنا على بكرة أبيهم، ووصم فيه التحركات العسكرية الطائشة لأمريكا وشرذمة العميلة الكورية الجنوبية وحملتهما لفرض العقوبة والضغوط على جمهوريتنا بوصمة الاستفزاز العسكري العشوائي الذي يخرب السلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بصورة خطيرة ويوتر الوضع إلى حد أقصى، وإعلان الحرب السافر لإشعال نيران الحرب النووية على هذه الأرض حتماً. ثم أكد ما يلي: إنه لمن إرادة من المقاومة المستميتة وإعلان عن النصر الحتمي لدى أفراد جيشنا وشعبنا أن يبيدوا المعتدين والمستفزين على بكرة أبيهم عن طريق الرد على الحرب الشاملة بالحرب الشاملة وعلى الحرب النووية بالضربة النووية الماحقة من طرازنا. إذا صدرت الأوامر سيمسك شقيلتنا الزراعيون بقوة السلاح لإبادة العدو ويكتسحون الإمبريالية الأمريكية والشرذمة الخائنة العميلة الكورية الجنوبية ألا وهي مجانين الحرب كالأعشاب الضارة ويدفنونها في كومة من الذبل. يجب على طغاة الحرب الإمبرياليين الأمريكيين والعملاء ألا يتصرفوا جزافا بعد أن يدركوا جيدا أن مصيرهم القدير سينتهي إلى الأبد عندما يمسون بشطلات الأرز ولو شطلة واحدة منها في الحقول التعاونية وبقراميد المنازل ولو واحدة منها على هذه الأرض التي يدافع عنها شقيلتنا الزراعيون مع الجيش الثوري القوي المتجتر من جبل بيكتو بالأرواح وبسلاح سنغن.